بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة مميزة حلقتنا النهاردة ويا رب يعني الناس تفرح بيها وتبقى يعني الحلقة دي محطوطة كده لينا نبراس يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يشهد علينا وعليكم إننا اللهم بلغتكم التتر بتاع الحلقة بتاع الأغنية بتاعة الحلقة بتاعتنا بيقول ليه في حاجة متغيرة وليه الدنيا متغيرة وإيه اللي ضايع يا ترى اللي ضايع بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى اللي ضايع إن إحنا بنجادل مع نفسنا مش مع الناس لا ده أنت بتجادلوا مع نفسكم الأول لما نيجي نقول يعني نعترف يقولك إيه بص نظرة على نفسك كده وشوف أنت فين من نفسك وأين أنت ومن أنت وكيف مش عارفة تريد وأهدافك وكذا أول حاجة إيه أنت مين تمام انت مين وانت مين لما اعرف نفسي صح هعرف اوجهها صح هعرف ايه اللي ناقص عندي واطوره ونميه وازوده لكن صعب جدا على الانسان مش كلهم على فكره في مجموعه كده من البشر صعب انهم يعترفوا بالغلط او يقولوا انا فيا الامر الفلاني زي ما كان بيقول كده سيدنا عمر رحمه الله امرئا اهدى الي عيوبي اهدى الي عيوبي دي شوف يعني كأن العيب اللي بيقوله أو أنت فيك الأمر أو أنت عصبي أو أنت صوتك عالي أو أنت مش عارفة بتقول إيه فدي كأنها هدية ليه؟ عشان بشوف نفسي قدام نفسي وأعمل إيه؟ وأصلح لكن اللي بيحصل إيه؟ لا معارضة ومجادلة وشتايم ومش عارفة إيه وبص مش عايزة أقول لكم أفرجكم كده لو أوريكم كم الشتايم اللي موجودة عشان حاجة واحدة بس أنا حتى أقول الفيديو بقاله 7 شهور فيديو أنا معاملاه تقريبا على الحجاب وعلى البنات ومش عارفة إيه من 7 شهور وتم التعليق عليه منين؟ تم التعليق عليه من حوالي 5 أسابيع يعني بنقوله كده من رمضان أول يوم رمضان لما أنا أجي أقول لك إيه السبب؟ وحتى فكر هو ايه الناس بتجادل علشان الحجاب ها عشان احنا بنقول حجاب وتستري واعملي وكذا ده انا عملت حلقه او 3 حلقات على فكره عن معنى التقوى واسم الله الستير وعلاقته بالتقوى مرتبه عاليه جدا عندي اسلام وعندي ايمان وعندي تقوى وعندي ورع وعندي تجرد حاجه كده عاليه نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم لكن كون ان انا اقول انا مش قادر اعمل الحاجه دي قول كده قولي كده قول انا مش قادر اعملها دلوقتي او لسه دماغي ما جابتنيش او انا ما وصلتش للمرحله دي معنى ان انا ما وصلتش للمرحله ديت ده اعتراف لكن اصل الدين مش كده دين ايه يا بنتي اصل الاسلام مش اسلام انتوا بتكلموا في اسلام بتكلموا في اسلام بقى ولعلمك اهو الرسول بتاعه استغفر الله انتوا بتكلموا على الرسول عليه السلام بتكلموا عن سيدنا محمد كمان لا ده احنا قاعدين وخلصت الحلقه كلها في ان احنا بس نبلور الفكره دي خير وبركه بتتكلموا عن النبي لا ده احنا نقعد وندافع عن النبي من هنا لاخر يوم ويبقى الحلقه دي في ميزان حسناتنا اتجوز ما اعرفش مين ويا لا لا لا ودخلت شبهات بقى والحاد بقى وعلمانيه ويلا بقى والاسلام استغفر الله قول انت مش قادر قولي انا مش عارف اجيبه لسه قلب ادعوا لي حلو جميل ده حلو نفضل معاك ونتكلم وكده لكن نكبر ونجيبها في اي حاجه في الدين انتوا بتوع ايه بقى بتوع القنوات بتوع الدين انتوا بقى اللي لابسين مش يا لابسه ايه اللي انتوا مالكم احنا لابسين ايه المهم انتوا ايه اين انت من اوامر الله عز وجل عايز مش عايز عايز مش تعملش اطلع بره كون ربنا وبره سما ربنا اطلع قول انا بره السما دي وانا في مكان تاني بعمل اللي انا مفيش حاجه اسمها كده انت حر في عبوديه في عبوديتك لله سبحانه وتعالى احنا مهما طلعنا وعملنا وقدرنا على السماء والارض وكل الكلام ده نحن تحت مظله انا عبد لله انت عبد لله مامور كده وما كان لمؤمن ومؤمنه اذا قضى الله ورسوله امر ايه أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى أنا مأمور شرعا أن أنا أسمع كلام اللي خلقني، هو اللي عارف كتالوجي. لا أصل مش عارفة إيه والبنطلون. لا بصوا بقى، شوفوا الاستعمار عمل عندنا إيه. هم مشي من البلاد لكن إحنا مستعمرين فكريا وثقافيا والدنيا كده. هاتي واحدة بيتها ملتزم أم وعايزة تربي بناتها على الحجاب والالتزام. النهاردة نتكلم عن الحياء، الحياء اللي راح وانقضى يعني مات خلاص. لما هتقولي أم كده ماشي بتعلم بنتها لسه وبتحاول إنها تقولك أنا بحاول إن أنا أعلمها إنها تلبس محتاج، ما قدمهاش إلا حاجتين، يا بنطلون، وهاتوا الكلام ده بقى اللي هم قبل خمسة ابتدائي، يا البنطلون والتيشيرت، يا البنطلون مش عارف الفساتين، تقولك ده مش الفستان بقى قد كده، والبنطلون والكوتش ويلا وال ها؟ إيه البديل؟ ما فيش. واحدة قبل العيد وهجيب لكم البوست ده في يوم كده، هجمع لكم البوستات التحفه جدا، واحنا قررنا نرد على اللي بيتكلم على حدود المراه وحجاب المراه وحياء المراه وامر المراه مع الله سبحانه وتعالى. ده انا موجود عشان ده، انا احاسب شرعا عليه، دعويا انا احاسب عليه، واي حد هيطلع يقول هفضل نقول لحد يوم الممات المراه حياء وحجاب وتستر، هو ده جمالها في حيائها. عايزين تطلعوها بره حيائها ليه؟ واحدة نزلت بوست بفساتين جميلة جدا لبنات صغيرة ولابسة وعبايات، هي حر، هي بيتها شايف كده، هي البنت طالعة شايفة كده. أنا أعرف بيت فيه بنات والله من تانية بتقول لك لا زي أهلي، هي شافت أهلها بيعملوا كده. لكن تعالوا شوفوا البديل، ما فيش. على كم الهجوم، التنمر ده هو التنمر على شكل ولا واحد منطوي ولا على واحد بيتهته او هسه او حتى مثلا واحد ضعيف لا تتنمري على هي حره، هي حره، انت اللي مش حره عشان انت تحت، هي تحت منظوم عبوديه الله. انت فين؟ قولي انا مش قادره، قول انا لسه بدري، قولي انا ما عنديش الايديولوجيه دي والفكر ده، ما عنديش ثقافه، ما معرفش، ما عنديش معلومات، ما اعرفش الله عز وجل امرني بايه. لكن ما تسبيش دين، اوعوا اوعوا تسمع وتيجي يا عيني الام اللي نزلت تقولك هو انا غلطانه، وبعتالي الام هو انا غلطانه ان انا بعود بنتي على العفه وعلى الحياء وانها تبقى بحجاب. ايه المشكله؟ واحده خمسه ابتدائي ولا 13 سنه اللي الفيديو معمول عليه المشكله، واحده 13 سنه في بنات بالغه من 12، معياري ايه؟ حجم بنتي وبلغها. طب عايز اعود، ما انا مش هستنى انا بلغت بقى لا لا انا عايز اعود من قبليها عشان ليه؟ عشان ده فرض، سوره انزلناها وفرضنا، يبقى كل اللي جاي في الصوره ايه؟ فرض. ما ينفعش افتي، ما ينفعش اقول على امر فرض زيه زي الصلاه زي الصوم زي الفرض. انتوا عارفين يعني ايه الحجاب فرض على المراه؟ هي المرأة عورة؟ هو انت عاملينها كده؟ وبعدين هو انت بتعملوها للرجال؟ هي كل الرجالة وحشة وذئاب؟ انتوا انا مالي؟ الله قال، الله عز وجل امر خلاص. لكن اجي اتعمل وعلى دينكم ولا اللي والناس داخلة بقى، وكل اللي داخلين ما شاء الله طالعين لك اللي مش عارف يعني مش ما لهمش علاقة اصلا لا بحجاب ولا بحياء ولا بدنيا، واللي مش عارفة لابس ايه ده؟ ايه ده؟ اوعي تسمعي تشككي. بصوا بقى تطلع فورتينا فقاعة، أنا مسميها كده فقاعة هوائية، تفضل تطلع تطلع تطلع، هي فاضية من جوه، عملناها كده هتتعمل أبدا أبدا. ما يجي الباطل قدام الحق ويقف أبدا، لازم الحق يزهقه. ليه؟ لأن ده الحق لأن ده الحق، خلي بالكو. لكن نقعد نتريق عليه وتيجي تقول ويطلعوا الإشاعة ويطلعوا الفرقيعة ويطلعوا برا إطار المحتوى أصلا والهدف من الحجاب أو التستر أو العفة أو التقوى أو معية ربنا أو أنا بعمل فرض دي طاعة بعملها، ويطلع برا الأمر ده بإيه بقى يا حلاوتكو؟ بإيه بقى؟ ده وانت كذا وهو انت مش عارفة إيه وهو البنطلون لا لا لا لا لا، انت بتتكلمي في بنطلون جنس ستريتش أو سكيني ملبوس بلبيسة، بتتكلمي في إيه؟ لا ده انا هقول لكم النهارده على الشروط النهارده، الحاجه مش عايزه النهارده انتوا تسمعون، عايزه بقى البنات الامهات النهارده تجيب البنات بناتها من 10 وانت طالعه وعاديها تسمع الكلام اللي انا بقوله، انت اكتبي ورايا الكلام دوت وقولي لبنتك بالطريقه اللي انت تعمليها بس بالراحه، عشان احنا ما نحب الناس تسمع كلام ربنا ما نكرهاش في كلام ربنا. لكن اوعي تستجيبي وتبقي تترددي زي الام، هو انا عملت غلط؟ هو انا لما قلت الام لا انت ما عملتيش غلط، ده هو البيئه اللي بره اللي بيئه غلط، الناس اللي بره هم اللي ناس غلط، هم الناس اللي بيقولوا كلام مش صح، الناس اللي بره هم اللي بيقولوا كلام يطلعك بره. ليه كده؟ كده العين ما تحبش اللي اعلى منها، والناس عايزه ايه؟ انا حر، ما ايه علاقه الحريه بالالعان؟ يعني انا عايزه اعرف ايه علاقه الحريه بالالعان؟ ده انا بقول لك يا بني ادم ان انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشه، وريشه لباسا يواري السوء، ده الخارجي، وريش زياده في التنعم، ها، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى انا عندي لباس الخارجي ولباس الداخلي. واحده تقول لك بقى بصي من ضمن الردود ان شاء الله انا هعملها لكم في يوم كده، يعني تقول لك ايه، لا لا لا لا بصي اصل انا عمري ما انسى ابدا، انا طلعت رحله وانا طلعت، انا معايا السكرينات بتاعتهم كلهم، كل اللي معلقين دول معايا سكريناتهم يعني كلهم باني ان شاء الله، جاء انا معايا وطلعت رحله، والبت بقى كانت طالعه لابسه خمار ولابسه نقاب في رحله مختلطه بصبيان وبنات، وبعدين قامت جايه الاوض داخله على بعض، وبعدين قامت جايه ابوها مشي من هنا، وقامت جايه قلعه من هنا، ايوه ايوه خلوهم يبقوا احرار، انتوا بتقعدوا عشان يخلعوا. مين قال ان ده السمت اللي احنا نقتدي بيه؟ ومين قال ان اللي بتخلع دي واللي بتعمل دي واللي حاسه ان هو مش جوه؟ انا بقول لك اهو الايه، عندي تقوى لباس خارجي، كلما ازددت تستر ازددت تقوى، وعندي لباس داخلي، ولباس التقوى القلب وغطاء القلب من كل ما يعني يعصي ربنا وكل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هو ده. لكن مين قال ان دي المثال؟ ومين قال لما فلانه تعمل كده يبقى زيهم يعملوا؟ انت بتعملوا حاجه اسمها الدعايه السوداء؟ يعني بتعملوا حاجه اسمها يلا نحط صوره ونقول عليها؟ لا لا، الصح الحجاب الشرعي، الصح حياء المرأة، الصح إن هي تبقى داخل إطار إيه؟ الحياء والعفة. وأبدا من أبدا لكل أم اثبتي اثبتي، ده احنا في علامات الساعة، أقسم بالله احنا في علامات الساعة، ده علامات يوم القيامة، إنه جاية تشكت معلوم، مش بس معلوم من الدين، ده فرض، لدرجة إنك تشكي لا خلاص مش دلوقتي بقى، براحتها براحتها، لحد إيه يا بنتي؟ بلغت تسألي، بلغت خلاص، بلغت دي تسأل. إذا كانت الصلاة يحاسب عنها وقت البوق، ولكن يعمل إيه؟ بعوده عليها من 7، وبعدين في 10 ينضرب عليه. ليه؟ وعى. 7 مميز، طفل مميز، مكتوب كده في الإسلام، الطفل المميز 7 سنين، ها؟ طب عوده عليها، والتعويد من 10، يبقى أنا ببتدي على الأقل من 10، خلي بالك، لا كذا، البلكونة كذا، لا ما فلان ما يشوف، ما تلبسيش مش عارفة فوق إيه، لما تيجي تنامي نامي بطريقة معينة، أو الأوضة بتبقى مقفولة، أو لو عايزة لازم في حاجات. مين اللي يجي ويقبلك وتعملك وتلبسي إيه؟ مين؟ يعني من ضمن الحاجات، الشباب ردين على الـ على الـ على الـ على فيديو الحجاب ده، ردين ردود قال لهم لا حلو خليه، احنا عجبنا اللي انتوا بتقولوه دوت، يلا بقى تعالوا شوفوا الشواطئ فيها ايه. مين اللي عايز يهين نفسه ويحطه؟ مين اللي عايز يعيش في منظومه اوروبا وعقده الخواجه؟ مين اللي عايز يعيش كده؟ عيشي تحت مظله الله، يدافع عنك الله، اكرمك الله، اعزك الله، حطك في مرتبه ومنزله، الاسلام حطت المراه في مرتبه عزه وجمال وكرامه ما حطهاش اي دين تاني. ليه بقى أن ترضي لنفسك المهانة؟ ليه؟ أي بص مأمورين بغض البصر، وآية غض البصر جت بعديها آية الحجاب على طول. أصل علشان النظر، عشان أعمال، هو هيغض عن إيه؟ ولما تبقي متسترة وعفيفة تقولك لا الجيبة، طب وأنت لابسة جيبة صك ليه يا بنتي؟ ما تلبسي الجيبة الواسعة. بتتريقي على العباية والبتاع وعلى وأنا قلت لكم ما تبصوش إحنا عواجيز، بصوا للبنات الأمامير التحفة اللي بيلبسوا العبايات ومنزلين ما شاء الله حاجات وجروبات جميلة جدا جدا بالحجاب الجميل المداري، ها مش باينة ومتقسمة. أنا عارف ده إيه وده إيه، عارف أنت عايزة كده؟ لا، إحنا في إطار الله عز وجل غطانا فيه، فنتحط في الغطاء ده. المرأة في الحقيقة عبارة عن إيه؟ حياء. وإذا فقدت المرأة حياءها فقدت كل شيء. إذا فقدت المرأة حياءها، احفظوا كده، فقدت كل شيء. فضائل الحياء كتير. أول حاجة، أنا مش هكلمك عن حجاب، أنا هكلمك عن الحياء اللي هو مفتاح كل خير، اللي هو أصل الحجاب. حديث النبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. أو قال: الحياء كله خير. يعني أصل الخير الحياء، وذهابه يبقى مع الخير كله يجمع خلاص. الحياء إيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا مع بعض كده، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. خاص الشعبة منهم قال الحياء. ليه؟ عشان هو زيه، لو منع خلاص منع الإيمان. اللي بيرتكب في الحرام واللي في ما لا يحل والفحش والفواحش لما بيتشال الحياء زي ما بيتشال الإيمان. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعز أخا اتنين كده شباب واقفين واحد التاني بيعزه في الحياء. يا عم كتكسفش يا عم انت كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال له دعه فإن الحياء من الإيمان ما تنهروش خليه. بس في فرق ما بين الحياء والخجل واحنا نبهنا عليه قبل كده. الخجل هو الوحش بيدعي معاه الحقوق اما الحياء خير. الحياء ابهى زينه للانسان فما بالك للمراه. حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحياء في شيء الا زانه زينه وما كان الفحش في شيء الا شانه. هو ده الحياء خلق بيحب الله تبارك وتعالى. حديث أشجع عن عبد القيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخلقتين يحبهما الله ورسوله. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار ما فيش إزار عليه فصعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير من الستر من الستر مش من أن أنا بين. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف. الحياء يقود للجنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبزاء من الجفاء والجفاء في النار. الإيمان في الجنة أهل الإيمان في الجنة يا جماعة لكن الباقيين ده في النار. ها البزاء اللي هو الفحش يعني البزاء اللي هو الفحش في القول والسوء في الفعل هو ده معناه يعني الكلام القبيح يعني من الجفاء أي إن أهله تركينه ما بيعملوهوش أصلا قساوة قلب بقى بيورث فحش في الكلام أي حاجة. الحياء خلق الإسلام. الحياء هو أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا عند الله. ها حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. كل دين له طبع وسجية وطبع الدين بتاعنا ده وسجيته الحياء. الحياء شريعة جميع الأنبياء عليهم السلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. جميل عندي نماذج للحياء جميلة جدا. السيدة أم سلمة رضي الله عنها حديث ابن عمر لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بزيولهن يا رسول الله هنقصر إحنا كمان؟ قالت يرخينا شبرا. قالت إذن بصوا تنكشف أقدامهن رجلها هبان. قال فيرخيناه زراعا ويطهره بقى خلاص ما بعد يعني يزيدوا عليه كده. سبحان الله. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ايه يرخينا شبر. قالت له لا يبان شبر دي رجلها تبان بقى وتعرفي الحد يعني يبان. فقال ان النساء لا تطيق هذا هيبان هتتكشف رجليهم. قال خلاص يبقى يرخينا ايه زراعا هو ده واللي باقي في الارض يجرجره ويطهره ايه ما بعد لو كانت الارض ترابيه زي ما قلنا قبل كده وشرحنا. طيب يبقى ايه بقى؟ ها طب عندي مظاهر لقله الحياء كاسيات عرياء خروج النساء لابسه بس ما هيش لابسه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا سيكون في آخر أمتي ها رجال كذا كذا كذا ونساء اللي هم الرجال اللي بيضربوا بالصوت ونساء كاسيات عاريات العنوهن فإنهن ملعونات. ده حديث. حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هو ده لما يبقى عندي حياء يقودني بقى للحجاب. فرضية الحجاب سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها احفظوا الكلام ده وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى كل اللي جاي في السورة فرضناها كل جاي فيه كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمورهن على جيوبهن. احنا نقعد نشرح تاني ما بزهقش وهفضل اللي يقول هفضل اطلع كل مره اضحط كلام. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن. ليه؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. معنى الكلام ده ايه؟ ده فرض. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار اللي احنا لسه قايلين. يبقى إيه بقى؟ يبقى إيه؟ لازم أبقى فاهمة الكلام ده. والنساء بقى الكاسيات العاريات زي ما شرحنا الحديث قبل كده. إيه اللي بعده؟ خليني أقول لكم على كلام البنات. حديث صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا إزاره النوع من الثياب فشققنه شدوه كده فاختمرنا به من قبل الحواشي من الطرف فاختمرنا به. حديث رواه البخاري. ورحم الله نساء المهاجرات الأوائل لما انزلت الآية الله سبحانه وتعالى ليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروتهن نوع من أنواع الثياب فاختمرنا بها. العري ده يا جماعة عقوبة من الله لسيدنا آدم اللي عصاه في الجنة فنزع عنهما لباسهما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بيغطوا نفسه. إن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وشرحنا ده شروط الحجاب. اسمعوا معايا أنا مش مهم الحلقة تخلص ما عنديش مشاكل. شروط الحجاب أول حاجة استعاب جميع البدن كل البدن متغطي إلا ما استثنى أو إلا ما ظهر منها. رقم 2 ألا يكون زينة في نفسه لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى الإمام ومات عاصيا وأما أو عبد أبق يعني مش بعيد عن سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت قلعت بعد فلسأل عنهم. حديث أخرجه الحاكم وأحمد من حديث فضالة بنت عبيد الله سنده صحيح في الأدب المفرد جايب لكم الأحاديث متخرجة عشان ما حدش يتكلم. ثالث حاجة إنه ما ألا يشف ولا يصف ما يبقاش شفاف مبين اللي تحته. ليه؟ لأن الستر لا يتحقق إلا بالإيه؟ بثقة للأمر مش بالشفاف. يبقى الشفاف بيزيد المرأة فتنة وزينة. ما لبس حاجة لغة طويلة هي ما شفافة مبينة اللي تحتيها بنتي. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات لبسة بس مش لبسة رؤوسهن كأسنمة البخت العانوهن فإنهن ملعونات. زاد في حديث آخر لا يدخلن الجنة ولا يجدن رحاء وإن رحاء لا يوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم من رواية أبو هريرة. قال ابن عبد البر أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن الثياب الخفيف منها الذي يصف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كده ولا يستر اللي تحته كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة. رابع صفة ورابع شرط ان يكون فضفاض مهوش ضيق. تقول لي كده اصل الجيبه بتبين والبنطلون يبقى احسن. لا ده ضيق وده ضيق تاخدي الجيبه الواسعه بتاخدي الصك ليه؟ فيصف شيء من الجسم الغرض من الثوب ان هو يكون واسع وان هو يرفع الفتنه. والكلام ده ما بيحصلش الا اذا كان واسع فضفاض زي ما بقول لك تروح تتريقوا على العبايه وتتريقوا على اللبس ليه؟ قولي انا مش قادره اعمل لكن ما تسبيش وتشتمي. الضيق والكلام ده مش ستر. واللي يصف حجم الجسم ده مش ستر. لا واللي بيصوره ده بيصوره في اعين الرجال بيبقى ازاي؟ اه هو ده العله. فيطمع قال كده لا انا هجيب حاجه من عين ربك اللي قايل مش هجيب. قول استغفر الله بقى قول استغفر الله. فيطمع الذي في قلبه مرض فيجب انه يكون واسع. اسامه بن زيد كان له مقوله كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه فأهداها له دحية الكلبية فكسوتها امرأتي ما لك لا تلبس. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما بتلبسهاش ليه؟ قال كسوتها امرأتي. قال فمرها فلتجعل تحتها غلالة إن تحط تحتها حاجة فإني أخاف أن تصف عز حجم عظامها. حديث صحيح أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبياقي بسند حديث بسند حسن. إيه بقى؟ يبين حجم العظم. يا نهار أبيض تقول لك لا أصل البنطلون طب حجم العظم باين. والله الركبة باينة وحجم العظم باين. ها؟ واحده بتقول لك لا ده مش عاجبه فرقع لوز لا ده رجله تقولوا اللي تقولوه. المهم انت بتعملي ايه في دول. خامسا الا يكون مطيبا وعليه بخور. ها حديث كتيره جدا بتنهي المراه والنساء عن التطيب اذا خرجنا من البيوت صح ولا لا؟ واحنا لازم نبقى عارفين كده. اول حديث منها حديث عن ابي موسى رضي الله، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه استعترت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه. هذا صحيح. زينب الثقفية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرجت احداكن الى المسجد فلا تقربن طيبا. حديث ابي هريره الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد، معناها اللي هو تبخر العبايه او تبخر اللبس اللي هي طالعه بيه بالطيب وبالعطر فلا تشهد معنا العشاء الاخره، العشاء الاخره صلوا معايا صلاه العشاء. وسبب المنع واضح ليه؟ بصوا الكلام مش بتاعي برضه، من تحريك داعيه الشهوه. انظر فتح الباري اللي قايل الكلام ده، مش هلا سمير. يبقى ايه؟ سادسا، ألا يشبه لباس الرجال، لورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجال، تشبه المرأة بالرجل في اللباس أو غيره. الحديث الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. حديث كثيرة في الكلام. سبع حاجة، ألا يشبه لباس الكافرات. طب ما فيش، لا اعملي أنت اللي تفرضي على المكان اللي أنت فيه. وكنا مره في مجموعه وكنا متخرجين لسه في جامعه، ايه ده ما فيش ولا محل بيبيع ملابس محجبات؟ تعالوا شوفوا دلوقتي ملابس المحجبات عامله ازاي والترندات بتاعتها عامله ازاي. انت اللي طفل، انا عايزاه طويل، ينفع تعمل؟ وراحت واحده خدت يعني السبق للناس كلها. الكلام ده كان في اسكندريه. تعرف تعمل الكلام ده؟ من 25 سنه فاتوا. اه طب كذا وانا هجيب. رحنا بنات المدينه كلها وبنات، يلا يا جماعه اللي عايز كذا يلا روح وخفض لنا واعمل لنا واحنا نجيب. وابتدت الدنيا من كده، بصمة خير واخدة ثوابها للكل. لكن واحدة تنزل بص عبايات تقولك حرام عليك، ده البت لسه صغيرة، ده البت لسه عندها 10 سنة و 11 سنة ولا 13 سنة. ده بيقولنا المشاكل. انتوا تعرفوا حاجة؟ انتوا تعرفوا حاجة على الاستشارات اللي بتيجي والمشاكل لما تيجي بنت تانية ابتدائي وبتبعت معرفش ايه وصور ايه وصاحبها ايه بقت قرية مغلقة؟ انت اللي ما تعرفوش حاجة عن البيوت. وفوق تفوق كل ام، اوعي حد يشككك في دينك، اوعي حد يشككك في الثوابت. خلوا بالكم من الكلام ده يا جماعه، خلوا بال. دي الشروط. في عندي اسئله تانية عرضتها البنات لما طرحنا عليهم الموضوع ده في شبهات عن الحجاب، وانا كنت عملتها قبل كده. ايه الشبهات اللي موضوع الحجاب؟ بصوا عشان بس مش عايزه اسيب حاجه، الحلقه النهارده كلها انا بزعق عشان بس تبقوا فاهمين. عشان عيب والله عيب. احنا عندنا من ضمن كمان الحاجات اللي هو الا يكون لباس شهره من ضمن الشروط عشان ما انساش حاجه. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله ثوب مزله يوم القيامه ثم الهب فيه ايه؟ في النار. بصوا بقى بنسمع من البنات ايه بقى؟ بنسمع من البنات: انا مش بحب الحجاب. ليه يا بنتي؟ اصل شفتي فلانه، واصل شفتي كقول واللبس ده وحش، وبعدين عايزين نلبس مش عارفه عبايه، وعايزين نعمل مش عارفه. لا بلغتي يبقى لازم تلبسي. طب الام، تعالوا احنا كنا اتكلمنا من فتره سبع سنين وازاي انا ابتدي معاها. تعالوا نتكلم من فتره 13 اللي انتوا عاملين عليها قلق. 13 دي فيها نوعين، يا بنات بلغهم يا بنات ما بلغوش. كلا الامرين قبل ما يبلغوا انا بعدهم وبهيئهم نفسيا، تمام؟ بهيئهم نفسيا للامر دوت، وافضل احبب فيه بالراحه وبالاسلوب. وقلنا الاب والاخ يدعم، ده انت والله جميله وما شاء الله كذا، لكن سايب بنتك بلغت وطالعه معرفش بلبس ضيق عامل ازاي ويجي التعريه فيها يقول لك ده لابس بنطلون ايه اللي لابساه؟ ده البنطلون لازق استرتش عليها كده، ده اهو ضيق. وفين الراجل اللي في قلب البيت؟ اه ونفضل نقول كده، فين الراجل اللي يطلع بنته بالمنظر ده؟ لا هي حرة، لا ما انتش حرة في ديني، لا هو يحاسب يا بنتي. طول ما انت معاه هو راعي مسؤول عن رعيته، وانت تحاسبي ادام بلغتي. خلاص بقى يكتب هنا وهنا الملكين. طب قبليها بعدها والجمال والعفة والحياء بقى اللي انا بقول عليه، ما ينفعش تطلعي كذا. الناس اه الناس تشوفك، ودايما احذرها من حاجة زي عيب. امال مين اللي يشوف ماما؟ المحارم بتوعي يشوف ايه؟ وحتى في اداب للعورة داخل البيت. طب عايزه تلبس قلت لك اعملوا اليوم ده، وبفضل اكرره الناس اللي زعلانه من يوم البنات ده. يوم جميل جدا ومنزوق يعني مردوده الايجابي جميل جدا. بنعمل يوم دلع للبنات تعمل سكربات فيها وتلبس اللي هي عايزه وتجيب صحابها وتعمل، مش الكلام الفاضي هات اصحابك واعملوا معرفش ايه. ده عيب، عيب تخلوا الناس تاخد المعنى الايجابي وتعملوه سلبي، وتاخدوا سيئه كل صوره ذهنيه ترسخت في قلب حد قرا الحاجات الوحشه اللي انتوا قلتوها دي. ما انتوش قادرين قولوا ما احناش قادرين، لكن ما تسبوش دين. ما انتوش قادرين قولوا احنا مش عارفين، لكن ما تسبوش دين وما تسبوش وتكرهوا ناس في خلق واخدين ايه اسمه واسم من عمل به واللي شافه واللي كذا واللي كذا. اتقوا الله اتقوا الله. ولكل ام ما تسمعيش كلام حد يا بنتي، خليكي في قال الله قال رسول الله قال الصحابه قولوا العرفان. الفطره بتاعه القلوب السليمه توافق ما جاء به الله سبحانه وتعالى. واللي بيحصل دي حرب على الدين، بس ده حرب على المراه. هي لو باظت الست ايه اللي بيحصل؟ باظ البيت. هي لو البنت طلعت من غير حياء ومن غير عفه ومن انا حره انا بعمل ولا فعلك قضاء وبهدلك، ايه ده ايه ده؟ فين الدين وفين الحياء وفين الاصول وفين التعامل وفين العفه؟ ها فين لحمك الغالي اللي انت محافظه عليه للي يجي بس ويخبط ولله سبحانه وتعالى لانه امرني بيه، مش يبقى عرضه لكل الناس بتتفرج عليه. ما يبقاش الكلام ده يا جماعه. تيجي تقول لك اصل فلان سنة تخين، اصل الحج، اصل هيبينني، اصل مش عارفه ايه. فبص بقى اصله عامل عشان بركب اتوبيس وبطلع كذا فانا لازم البس الضيق. لا، مين قال لك ان البنطلون عشان هو كذا؟ بتلبسي العبايه الواسعه وتحتيها بناطيل، ايه المشكله؟ عايزه تلبسي السروال الواسع البنطلون كحد وتقولي لا بيبقى عملي، هاتيه يبقى الفيست من تحت الركبه شانيل ويبقى هو الواسع اللي بنشوفه في بعض البلدان دوت، مش مبين حجم العظام اللي في حديث النبي بان فيه. لا يبقى خلاص حلو تمام. لكن ان انا احط نفسي في اطار واقول اصل هو ده العملي وده الواقع ودي الحياه وده كان زمان وبطلوا بقى كلام فاتي، ايه ده ايه ده؟ اصل رسولكم خلاص، واللي اسمها حاجه محمد يعني ايه ده؟ مش دينك وده مش رسولك؟ استغفر الله. هو حد يشككوا في دينكم؟ وبدعو لكل ام، البرنامج ده معمول لكل البيوت، الامهات والزوجات والبنات اللي طالعه، اوعي حد يبعدك عن قال الله وقال الرسول. والله يا بنتي علامات الساعة، والله علامات الساعة بنشوف عجب العجاب. وهم نجحوا، هم طلعوا من استعمار في البلاد الإسلامية لكن نجحوا في تغيير الفكر وقلب الفكرة والدعاية السوداء والكلمة اللي اتطلعت. بوظوا خرجوا خلاص اعملي انت عايزة. بقى أدعو الله سبحانه وتعالى يمن على أمة محمد ويعني وتزداد تستر، ويزداد تستر النساء والزوجات والبنات. اللهم زدكم عفة وحياء وطهارة وتقوى وتستر. تسمعوش الكلام ده واللي يشتمك واللي يعملك والكلام ده، الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا طول ما أنا تحت مظلة الذين آمنوا. نعم يا رب، حاضر يا رب، اللي تقوله يا رب. عايزة كده ولا لا؟ دي جنة. اللي مش عايز هو حر. وبكرة فكركم اللهم والله بحق هذه الجمعة المباركة وبحق هذا اليوم إن أنا هفكركم باليوم ده وبالحلقة دي يوم الأيام. اللهم إني قد أشهدتهم على أنفسهم بكلامك، اللهم قد حطتها في عنق كل امرأة وكل زوجة وكل أم وكل أب، عيالك وبناتك وبيتك قال الله قال رسول الله تمام. يعني انا بمسح وشي كمان عشان الناس اللي بتقولك ده بتقول بتحط مكياج، انا عايزه الجزء ده بقى يتقطع لوحده كده. احنا ما بنحط، احنا قناه اسلاميه ولا عندنا كذا ولا عندنا، بنمسح اهو تمام. ما بنلبس فاتح بيغمقوا الاضاءه، ما بنلبس غامق بيفتحوا الاضاءه تمام. عيب الكلام ده، عيب ان احنا نقعد نتهم الناس عشان بس السمت الاسلامي. هنفضل بعباياتنا وهنفضل بخمراتنا وهنفضل بسمتنا وهنفضل نقول ده غلط والغلط غلط والصح صح. أدعو الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زمرة المتقين الأخيار وتبقى بيوتنا وبيوتكم كما يحبها الله ورسوله. الحلقة دي شاهد عليكم اليوم الدين إن شاء الله. فاصل قصير ونطلع ناخد الأسئلة اللي على اللايف واتصالاتكم إن شاء الله. فاصل وارجع لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. اولا جزاكم الله خيرا، يعني الاسئله جميله وشكرا كلكم شاكرين. خلينا ناخد كده عبد الرحمن، عبد الهمام، عادل همام شحاته بيقول ازاي اغير من العادات السيئه ادعي لي ربنا يعيني. اولا العاده علشان تتغير احنا بنعمل يعني حتى يعني خلينا نتكلم بالجانب العلمي وتعالوا نتكلم بالجانب الشرعي. الجانب العلمي اي عاده بتعمل زي نقطه كده، انا بصحى مش عارفه بعمل ايه، لازم كوبايه الاسبريسو ولا لازم القهوه ولازم مش عارفه الشاي بلبن، في عادات كده فبتبقى صغير لما بستمر عليها بتكبر عندي وبتبقى حاجه اسمها عصبونه ليفيه او ليفه عصبيه. عشان العاده تتغير العاده دي اللي انا بعملها او اخد سلوك يبقى عاده عندي بفضل مواظب عليه من 7 لـ21 يوم. دول بتوع تنميه الذات بيقولوا الكلام ده، من 7 لـ21 يوم تكتسبها او 30 يوم زي ما بتتعود في رمضان على الصيام، اول يوم ما انتش قادر اخر يوم خلاص، او 40 يوم لو بتعود صلاه الفجر حضر تكبيره الاحرام فله براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق، بعود نفسي فتره معينه فبتبقى السلوك اسمه عاده، يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى سبوت احمر كده في صلاة فجر دلوقتي قوم دلوقتي ما ينفعش تنام غير ركعة الوتر. بعود نفسي على الكلام ده، فأي عادة بكتسبها بالتدريب عليها وبالتدريب من 7 لـ21 لشهر الـ40. طب عايزة أخلي بقى عادة سيئة أمتنع عنها نفس الفترة وحلل بدلها حاجة تانية، يعني أنا متعود أن أنا مش عارفة أعمل إيه كذا كذا، يبقى في الوقت ده بحولها للعادة الإيجابية اللي أنا عايزها وأفضل أدرب نفسي عليه، بستعين بالله سبحانه وتعالى، بشوف صحبة تقويني على الكلام، مش قادرة أروح الجيم الجيم ده على وكذا ومش قادرة، خد صحبة، عايز أجري مش عارفة الصبح عايز أخد كورس مثلا أونلاين، تعالوا حد وناخد مع بعض ومش عارف. تشجيع، يبقى الجو المحيط بيك بيشجعني على الأمر فتعان على الأمر. والحاجة اللي قبل بقى كل دوت إن أنا بستعين بالله يا رب خلصني من الأمر الفلاني ده واديني أسباب الأمر الصح والإيجابي فيه. تمام. طيب عندي مريم شرب بتقول أنا غلطت ومش عارفة أنسى الغلطة دي أعمل إيه، وتعبت ومشونات بتعيط. ما تخليني عيط جنبك يا مريم بقى، تخليني عيط جنبك. بص يا مريومة يا جميلة يلي اسمك تحفة واسمك أصلا فيه من الطهر والعفاف، يعني مريم البتول لكل حد كده. أنا أنا أنا أنا بتبشر بالأسماء صراحة. عملت غلطة، عملت ذنب، نهاية الدنيا؟ لا، اسمعوا الكلام الجميل بقى، عملت 1000 ذنب مش مهم، توب 1001، عملت 1000000 توب 1001 مش مشكلة، طالما الروح مش بلغتش الحلقوم وطالما الشمس ما طلعتش من ما شرقتش من المغرب يعني لسه بتشرق من مش خلاص، يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة ما لم يغرغر العبد. أتوب طب بعود تاني، معلش قولوا ضعفت تاني سامحني اديني فرصة آخر مرة يا رب سامحني آخر استغفر الله يا رب تاني. اوعى حد يقاسكوا من ربنا، اوعى حد يخليكوا تشكوا في رحمة الله، اوعى حد يجي يقول لك ما انتش نافع، حتى لو نفسك ده هوى النفس على فكرة، مش وسوسة الشيطان اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، لا ده مش وسوسة، ده كمان حديث النفس أمارة بالسوء، ما انتش نافع. كل مرة تتوبي، كل مرة تتوب انت كمان وترجع، كل مرة تعمل يا نفس كذا ربنا مش هيبصها، خلاص ما انتش انت عبد مش نافع وهتفضل. لا لا لا والله، انا اعرف ناس عملوا ما تتخيلوا من السبع الموبقات ما عدا قتل النفس، قتل النفس حتى عملوها في طفل محرم جه. شوف انا بتكلم الكلام ده وصوره الناس دي قدامي، عملوا السبع الموبقات من شرب خمر وكذا وكذا بس ما شاركوش بالله، يعني هم عملوا كل حاجه. ان الله بيغفر كل شيء الا ان يشرك به، معقول؟ اه. وتابوا وحسنت توبتهم، وهم ايه دلوقتي ما شاء الله قربوا يختموا القرآن وحسن توبتهم وحسن رجوعهم لله سبحانه وتعالى، ما تيأسوش، الله طيب يقبل العباد، ينادي عليك تعال ها تعال، عايز تتوب ينادي كل ليل، ها هل من سائل؟ احد عايز حاجة تديله في الثلث الأخير من الليل؟ طب هل من تائب أتوب عليه؟ والله يغفر لمسيء النهار يتوب بالليل ويتوب على مسيء الليل كده. شوف الليل والنهار يتعاقب، النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة في اللهم اغفر لي وتوب علي استغفر الله وأتوب له 70 مرة، هو ما تقدم غفر الله ما تقدم من ذنبه، ما تيأسوش. وأعرف ناس والله حسن وعم بقول لكم عاملين السبع الموبقات ما عدا الشرك، شوف وتولي يوم الزحفة ما فيش حرب فما فيش تولي كمان، لكن باقي معمول كله. وكنا لا نأمل في فلانة أو فلان ده خيرا، يعني بص كده عارفة لو أسلم حمار عمر لأسلم عمر يعني، اللهم بارك وربنا تاب عليهم. الله جميل، ما فعل الله بعذابكم، هو ربنا مش عايز يعذبنا يا جماعة، ربنا عايزنا نتوب إليه ونرجع. ما أحلى القرب من الله، ما أحلى توبة الله سبحانه وتعالى، ما أحلى أن أنت تبقى حبيب تائب حبيب الرحمن وأن أنت تبقى حبيب الرحمن. معلش غلطنا، معلش سامحنا سامحنا، ويبقى المعصية زي ما انت بتعيطي كده تعمل تعصر قلبك، ما انتش قادره وانت افتقريها. استغفر الله يا رب، اللهم نس الملك ونس الارض ونس الناس يا رب، توبت اليك يا رب اخر مره، معليش غلط، استغفر الله يا رب بس خلاص، واتوضى من دون الفريضه وصلي الركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى تب علي الا واستجاب له، تب علي يا رب اخر مره، استغفر الله الذي لا اله، ثلاث مرات الصبح غفر لازم وان كان فر من الزحف. شوفي بقى كمان يعني أدعوك ما تيأسيش وجددي التوبة وبعتي لي تاني يا مريم. معنا اتصالات ولا نكمل بقية أسئلة اللايف؟ طيب بارك الله فيكي، كيفية نغير العادات؟ خلاص قلناها لو سمحت يا دكتورة. سنابل الخير بتقول بنتي عمرها 3 سنين، أبدأ معاها إيه في التعليم والقيم؟ أنا بعلمها بعض الأشياء وكنت محتاجة أعرف إيه اللي أعلمه لها، جزاك الله خير، بحبك جدا، أحبك الله سنابل الخير، ده اللي بحبك، أحب كل أم ناصحة كده وواعية وشايفة كده بنتها 3 سنين، 3 سنين أنت المفروض بادئة بقالك يعني من سنة ونص وأنت ابتدى، ما ابتدي يتكلم يقول الكلمتين والثلاثة، ببتدي على طول في جزء عام، على طول قرآن في جزء عام، وابتدي بقى قل هو الله أحد، وابتدي بقى والحمد لله رب، بتقعد على سنين، هو حد غيرك يعلم ابنك الفتحة؟ هو حد يعلم بنتك الفاتحة غيرك؟ هتفضل هي تعلمها ولعيالها وكل الصلوات اللي هتصليها محطوطة في ميزان حسناتك انت في اليمين. طيب يبقى انا عندي القرآن والجزء الأخير، وابتدي اشرح قصص الأنبياء واحكي بقى وقصة سيدنا موسى عمل ايه وكذا وكذا وسيدنا يوسف واحكي القصص، 3 سنين 3 سنين بيبقوا فرحانين وعاملين كده مش ما بيرمشوش، وابتدي اتكلم بالاسلوب اللي يبقى محبب ليهم، اسمه اسلوب الحكواتي، محبب ليهم ان هم يعرفوا الاسلوب ده ويعملوا بيه. جميل، ابتدي السلوكيات، ها الامانه، الاستئذان، عارفين يعني ايه استئذان؟ يعني دي بتاعتي، طب معلش بابا حاططها هنا وسا بتاعت بابا ما اقدرش، طب تيجي نتصل على بابا نستاذنه، وتشوفك انت كأم لازم نستاذن، طب سمح لنا يلا، ما سمح لناش كذا، احط الصدق والامانه والاستئذان، الصوت طيب، الكلام الكلمه التافه لا، وازاي ان انا محتاج ان وازاي الاداب اذكار اليوم والليله لما اللي يعطس يقول ايه ولما ده يعمل كل الحاجات دي، وابتدي اعلمها حب، ده انت هتفضلي، ده انت هتعيشي، مش هتلاقي وقت اصلا عشان تعملي الكلام ده، ونشيد بقى وتنطيط وألوان حاجات جميل، ده الجانب السلوك الأخلاقي. عندي جانب معرفي، 3 سنين ده جانب معرفي، انت عينها، ده ايه؟ دي بلاستيك، ايه ده؟ شميها، ايه البلاستيك ده بيعمل ازاي؟ وابتدي بقى اتكلم، ايه ده شجرة ودي العصافير ودي، وابتدي اشرح الكون واي حاجة قدامي انا بعمل عليها قصة وحكاية، ودي جاية منين؟ الصورة ودي الموبايل وده مش ورق وده، وابتدي اعيش حياتي بقى، حياتي الجميله معاه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا سنابل الخير تبقي فعلا سنبله للخير وتطلعي بنتك فعلا بمفاهيم جميله. طيب عندنا عشقه بتقول بارك الله فيكي، انغام بتقول بارك الله فيك ربنا يثبتنا واياكي، اللهم امين، جزاك الله خيرا. الفراشه الجميله، دكتور انا عندي مشكله، بنتي 4 سنين ونص وما بقتش تسمع الكلام خالص، وبترد على اي كلمه واسلوبها عليا صعب وبتعلق عليه والكل بقى يعلق عليه. 4 سنين ونص دي حلو جدا، طالعه شخصيه جميله كده. نعلمها ازاي تتكلم، ازاي تتكلم دي لما تشوفك انت بتتكلمي ازاي، ها انت بتعلقي، انت بتردي، انت بتعملي، ولما تعلق على حاجه انت مش حباها، يعني انت مش حابه اللي هي بتقول مثلا كذا وكذا وكذا، وعاديه انت بتقولي كده ليه، هو احنا ينفع نقول كده؟ طب ممكن نقولها باسلوب تاني، يا ترى ايه اللي ممكن الاسلوب التاني؟ نتكلم بصوت واطي، ما كناش نقول كده، بس نقول من فضلك بدل نقول لك هاتي لا ما نقولش غصب عنك ولا نقول الكلام ده. فبعمل ايه؟ بجيب السلوك السلبي وبعمل معاه حاجه اسمها محاكاه للسلوك الايجابي، عينها شايفاه بس ده انا كمان عايزه اكبر عضله المخ، تفكر يا ترى انا قلت كده ايه ممكن كمان يتعامل كويس وجميل ويبقى رقيق وحلو، يا ترى ايه، يا ترى ايه، وافكر هي تقول لي كذا عملت ايه، خلت مخها تفكر. المخ اللي بيتمرن على التفكير بتكبر عضله التفكير، لان المخ عضله زيه زي الدراع زي اي حاجه. يبقى انا بعمل 2، ده انا كسبانه 3 في 1، وابتدي احاكي السلوك واقول لها الناس بتقول كذا، مش مهم الناس، انا بحبك رغم كل حاجه، بس هو كان في حاجه اجمل من كده، ترى ايه يا ترى ايه، وافضل اعمل الكلام ده. مره في مره هي هتشوف وهي هتعرف، ده كان بداله ده، ده كان بداله ده، تمام كده. طيب ناخد كمان اخر حاجه كده قبل الدقيقتين، هو لبس البناطيل حرام حتى لو واسع؟ محمود ودودي ومحمد ومحمود كل دول لبس البناطيل للواسعة زي ما قلت لكم، يبقى الفيست، انا برضو عايزه السؤال ده يتقطع، يبقى الفيست مغطي من بعد الركبة شانيل واسع من فوق ما هوش ضيق تمام، والبنطلون السروالي الواسع اللي ما بيبينش زي ما قعش بتاعت طائلة حديث النبي يبين حجم عظامها، لا احنا يبقى واسع وسروالي الواسع اللي مش مبين، بحيث ان انا برضو ابقى عمليه ابقى ماشيه ابقى طالعه بعامله ابقى انا لابسه، لا انا عايزه البس خلاص البسي العبايه الواسعه او الجيبه الواسعه مش الساكه الواسعه، وتحتيها البنطلون عادي الواسع السروال انا بقول لكم عليه دوت او بيبقى الرجل واسعه، بحيث لما تطلعي ولا نازله من مواصله ما بقاش مستنين ايه اللي هيبان الضيق او الواسع او الرجل بدون اي حاجه، فلا ماشي البسي ما عندناش مشاكل، ولكن مش الضيق مش اللي بتلبس بلبيسة مش الاسترتش تمام. فأنا نفسي تعيدوا الحلقة دي يا جماعة وخدوا فروض الحجاب اللي احنا قلنا وشروطه الصحيحة بالأدلة زي ما قلناها النهاردة، وشوفوا الحياء وإيه فايدة الحياء في حياتنا، الحياء كله خير باب من أبواب الجنة زينة للمرأة وبالك للإنسان. طب الناس لا بيقولوا لي البناطيل بالنسبه للجنه ما جاي عليها تعليق برضو، ما هم يلبسوا السراويل عادي ما لا الضيق للرجاله والكلام ده كلام يعني المهم يعني الدنيا ما تبقاش كده ولا قاعد حاطط لي يعني، خلينا في الحريم خلينا في النساء ونشوف الجمال اللي احنا سمعناه وبعد كده نبقى نخش على الرجال ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان يجعل الحلقه دي شاهدا لنا لا علينا رب. طب اللهم اغفر لفريق الاعداد والمخرج وكل اللي بيعمله واحمد الأوتوكي كلهم وأحمد وكلهم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات